شهر الرحمات عما نور من أنوار الرحمن شهر الرحمات عما نور من أنوار الرحمن قد تسامى عبر الزمان وتراءى فضله العيان قد تسامى عبر الزمان وتراءى فضله العيان سماته بطيب الروح والريحان رمضان هبات نسماته بطيب الروح والغفران هو أيام معدودة ملؤها الرحمة والغفران نهاره صيام وليله قيام معا للعبد يوما يشفع رمضان هبات نسمات